وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري وكتاب الفرائض، نبدأه من حيث وقفنا في اللقاء الماضي من أول باب الرد. يقول المصنف رحمه الله: والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين. هذه الجملة تبين أن ذوي الفرائض يمكن ألا تستوعب فرائضهم التركة، فيبقى منها بقية. فإن كان ثمة عاصب أخذ العاصب الباقي، فإن لم يكن عاصب رد الباقي على ذوي السهام بنسبة سهامهم، رد عليهم بنسبة سهامهم. وذلك مثلا كمن مات عن أم وزوجة وبنت، مات عن أم وزوجة وبنت، الكل من ذوي السهام المقدرة أصحاب فرائض، الأم ميراثها السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة الثمن فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث أيضا، والبنت النصف، فالموجود عندنا نصف وسدس وثمن، فيه بقية من التركة، في بقية من التركة. إذا أردنا حل المسألة نقول هكذا: نصف، هذا فرض البنت، نصف وسدس وثمن وسمن. المسألة من كام؟ من 24. 24 على 2 يبقى 12، فالبنت نصيبها 12 سهما من 24، والأم السدس 4. واضح 4 لماذا؟ ها؟ واضح 4 لماذا 4؟ لأن المسألة من 24 وهي لها السدس، ف 24 على 6 فيها 4 زائد الثمن 3. السهام لأصحاب السهام كم عددها؟ 19 على 24، باقي كام؟ باقي 5. الخمسة هذه الباقية لو كان في الورثة عاصب لأخذها، لكن حيث لا عاصب فالباقي مردود على ذوي السهام. طيب كيف نرد؟ ننظر التركة، ننظر التركة ونقسم التركة على سهام ذوي السهام. يعني بدل أن نقسم التركة على 24 اللي هو أصل المسألة، لا، نقسمها على سهام المسألة، نقسمها على 19، نقسمها على 19. فنقول التركة مثلا لكي يكون الحل سهل لنا، التركة 190، التركة 190. نقسم، نريد أن نعرف نصيب السهم الواحد، كم نصيب السهم الواحد، فنقسم 190 على 19، على 19 بقى 10، نصيب السهم الواحد 10. طيب البنت لها كم سهم؟ 12، 12 في 10 يبقى تأخذ 120 سهم. والسدس للأم 4 أسهم، 4 في 10 يبقى 40. والزوجة لها 3، 3 في 10 يبقى 30. لو جمعنا 120 زائد 40 يبقى 160 زائد 30 يبقى 190، هي هذه التركة. كل صاحب فرض زاد نصيبه، زاد نصيبه بنسبة سهامه، الذي له سهام أكثر زاد نصيبه أكثر، عكس العول. تمام، هذا هو الرد. لكن نحن هنا أخطأنا خطأ بينا. يلا من يكتشف هذا الخطأ؟ أخطأنا خطأ كبير جدا. نحن هذا جعلناه كالعول. نحن عندنا المتوفى ترك ايه؟ اما وزوجة وابنا. الرد يكون على ذوي الفروض عدا الزوجة، الرد يكون على اصحاب الفروض عدا الزوجين، لا يرد عليهما، لا يرد على واحد من الزوجين، لا يرد عليه. يبقى الرد على ذوي الفروض سوى الزوج. تمام. قالوا في فلسفة الحكم لماذا لا يرد على الزوج؟ قالوا لأن بقية الورثة يرثون بسببين. فمثلا هذه أم وهذه أم وهذه بنت، فترث البنت بسبب البلوة وبسبب الرحم بينها وبين الميت، والأم كذلك ترث بسبب الأمومة وبسبب الرحم، وبسبب الرحم. لكن الزوج والزوجة يرث بسبب واحد هو الزوجية، فسببه أضعف، سببه أضعف، فلذلك لا يرد على واحد من الزوجين. فبالبنوة ورثت البنت، وبالأمومة ورثت الأم، ولها سبب آخر في الميراث، وهو كونها رحم للميت، والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فلذلك لا يرد على واحد من الزوجين. إذن كيف نحل هذه المسألة السابقة؟ نخرج الثمن أولا. كيف نخرج الثمن؟ بقسمة التركة كلها على ثمانية، فنقسم 190 على الثمانية، ثم الباقي بعد الثمن يكون للبنت والأم بالنسبة نصف إلى سدس، بنسبة نصف إلى سدس. هذا هو جواب المسألة. وهكذا كل مسألة فيها رد نخرج نصيب الزوج الموجود أولا، ثم نورث الباقي لأصحاب الفروض بالفرض والرد، بالفرض والرد. نعم، يبقى أول شيء نعطي للزوج الموجود نصيبه من التركة كاملة، ثمن أو ربع أو نصف، ثم الباقي نقسمه على الموجودين من أصحاب الفروض. طيب، نقرأ نص المختصر ونشوف هذا الكلام واضح ولا لا. والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم، عليهم يعني على مين؟ على ذوي السهام، بمقدار سهامهم، إلا على الزوجين، يعني إلا أنه لا يرد على الزوجين، لأن الرد إنما يستحق بالرحم، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ولا رحم بين الزوجين، وإنما بينهما زوجية، سبب الميراث الزوجية. أما في الأم فالأمومة والرحم، في البنت البنوة والرحم، في الأخت هكذا الأخوة والرحم. واضح؟ طيب، بعد ذلك عندنا في الشرح يقول مسائل منثورة. ولا يرث القاتل إذا كان بالغا عاقلا، لا يرث القاتل إذا كان بالغا عاقلا. طيب، وإذا لم يكن، بأن كان صبيا أو مجنونا، فإنه يرث، لأنه ليس من أهل الخطاب. ونحن قلنا إن القتل المانع من الميراث هو الموجب للقصاص أو الكفارة، القصاص أو الكفارة. هل الصبي أو المجنون لو حدث منه القتل هو يوصف بالخطأ، لكن هل يجب عليه كفارة؟ أو في العمد هل يجب عليه قصاص؟ لا يجب، فعمد الصبي والمجنون لا يوصف بالعمد، وإنما عمده خطأ. لا يرث من المقتول، لكن يرث من غير المقتول، فإذا قتل أباه ومات أخوه وكان وارثا يرث من أخيه. فالكلام إنه لا يرث القاتل من مقتوله. ثم قال والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله إذا اتحدت الدار، والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله إذا اتحدت الدار. إذا اتحدت الدار ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، لا يرث المسلم من الكافر أيا كان كفره ولا الكافر من المسلم. فبعض البلاد تكون الأسرة الواحدة فيها المسلم وغير المسلم. في حياة بعضهم وربما يقيمون في منزل واحد ونحو ذلك، فإذا مات لا توارث بين المسلم وغير المسلم، يعني لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، فالكفر مانع من موانع الميراث، واختلاف الدين مانع من موانع الميراث. ثم قال: ومال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه إذا مات أو قتل لورثته من المسلمين. هذا لا خلاف فيه، أن مال المرتد الذي اكتسبه حال ردته لورثته المسلمين. طيب، يعني إذا مات المرتد أو قتل، هو لا يورث عنه وهو حي، لا يورث عنه وهو حي، ولكن إذا قتل، سواء قتل حدا أو قتل قصاصا أو مات حتف أنفه، إذا مات يورث عنه ماله الذي اكتسبه حال إسلامه، فهذا لورثته المسلمين ولا خلاف في ذلك. وما اكتسبه في حال ردته فهو فيء، وما اكتسبه في حال ردته فهو فيء، يعني يذهب إلى بيت مال المسلمين. ما اكتسبه في حال ردته فهو فيء، لأن المرتد مباح الدم من وقت الردة، مباح الإيه؟ الدم، بحيث أن من قتله بعدما ارتد وقبل أن يتوب، من قتله فلا يعد قاتلا لمحقون الدم، وإنما قتل مباح الدم. فيكون ما يكتسبه في حال الردة فيئا يذهب إلى بيت مال المسلمين. طيب، هذا المذكور في المتن وفي الشرح هو مذهب الإمام أبو حنيفة، أن ما اكتسبه في حال إسلامه يكون لورثته، لورثة المرتد من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فهو فيء لبيت مال المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمد: هو لورثته من المسلمين، لورثته من المسلمين يرثونه، يرثون هذا المرتد، يرثون ما اكتسبه في حال إسلامه وما اكتسبه في حال ردته. يقول شارح المختصر في الجوهرة: وقال أبو يوسف ومحمد: هو لورثته من المسلمين، لأنه لما لم يرثه ورثته الكفار. من المعلوم أن المرتد لا يرثه الكافر، ولا مرتد مثله. يعني هو لو رجع من الإسلام إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى المجوسية لا يرثه قريبه النصراني ولا اليهودي ولا المجوسي، وهو لا يرث أيضا، لا يرث واحدا منهم. فالصاحبان أبو يوسف ومحمد يقولان إن ما اكتسبه في حال ردته كالذي اكتسبه في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين. لماذا؟ قالوا لأنه لما لم يرثه قرابته من الكفار ورثه المسلمون، ولأن من أصلهما أن ملكه لا يزول بالردة، فحاله بعد الردة في كسبه كحاله قبل الردة، وحاله قبل الردة يرثه ورثته من المسلمين فكذلك. طيب بعد كده عندنا عنوان ايه؟ توريث الغرق والحرق، ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. ثم قال ومال المرتد، ومال المرتد لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فيء. المختصر كده واضح؟ ومال المرتد لورثته من المسلمين وما اكتسبه حال ردته فيء. يبقى فهمنا أن الذي لورثته من المسلمين هو ما اكتسبه حال إسلامه. تمام. قال وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم أولا، فمال كل واحد للأحياء من ورثته. هذه الجملة هي ميراث الغرق والهدم ونحو ذلك. مات جماعة ولا يدرى من مات منهم أولا، مات جماعة بينهما توارث، بينهما أسباب الإرث، كأن ماتت أسرة، فالأب والأم والزوجة والإخوة والأبناء مات جماعة ولا يدرى أيهما مات أولا. نحن نعلم أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. نحن الآن لا ندري من الذي مات أولا، فعندما مات الأب والابن لو علمنا الميت أولا لورثنا المتأخر من المتقدم، لكن حيث لا نعلم فلا نورث أحدهما من الآخر، وإنما يؤول على وجه الميراث مال كل واحد من هؤلاء الغرقى أو الهدمة أو الحرقى إلى ورثته الأحياء. ننظر ورثة الأحياء مين؟ ورثته الأحياء مين؟ الابن مات ولم يتزوج مثلا مع أبيه، فلا نورث منه أبيه ولا نورثه من أبيه، لكن موجود جده فيرثه الجد، فيرثه الجد. إذا كان له إخوة يرثه الإخوة وهكذا. والزوجة لا ترث مال زوجها الذي مات معها، ولا يرث الزوج مال زوجته التي ماتت معه. فهذه هي القاعدة في توريث من ماتوا معا ولا يدرى أولهم أولهم وبينهما أسباب الميراث وبينهما سبب من أسباب الميراث لا يرث أحدهما الآخر ويرث كل واحد منهم ورثته الأحياء هذا الذي عبر عنه صاحب المختصر بهذه الجملة القصيرة جدا وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط ويلحق بهم كل من ماتوا في كوارث في زلزال في قصف جوي في سقوط طائرة في غرق سفينة في حريق في تسونامي ونحو ذلك فلم يعلم من مات منهم أولا فمال كل واحد للأحياء من ورثته طيب يقول في الشرح لا يرث بعضهم من بعض لأنه لما لم يعلم حالهم جعلوا كأنهم ماتوا معا وإذا ماتوا معا لا يرث بعضهم من بعض لاشتراط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث تمام بعد كده يقول الشيخ وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ورث بهما يعني اجتمع في قرابتين لو تفرقت هاتان القرابتان لكان كل منهما وارث ولا يحجب أحدهما الآخر فورث بهما ورث بهما كمن ماتت وتركت زوجا هو ابن عم هو ابن عم ولم تترك غير ذلك فالزوج يرث منها النصف فرضا باعتباره زوج وباعتباره ابن عم فهو عاصب فيأخذ الباقي تعصيبا فهنا سوف يأخذ يرث الزوج بالقرابتين لأن لو تفرقت القرابتين لو أنها ماتت وتركت زوجا وتركت رجلا آخر هو ابن عم فكان الميراث سوف يكون على هذا النحو فلا يحجب الزوج ابن العم ولا ابن العم الزوج فهذا معنى قوله لو تفرقت قرابتاه في شخصين لكان ورث أحدهما مع الآخر يعني لم يحجب بالإيه لم يحجب بالآخر بخلاف ما لو تزوج المجوسي أمه لو تزوج المجوسي أمه فولدت بنتا فهذه البنت هي بنته وأخته لأمه مش كده بنته وأخته لأمه والأم هذه أم وزوجة أم وزوجة والبنت بنت وأخت تلاحظ هنا قرابة البنت هي بنت وأخت من الأم، أخت من الإيه؟ من الأم. لو فرضنا في مسألة وجد أخت لأم وبنت، فالأخت لأم لا ترث، صحيح؟ الأخت الأم لا إيه؟ لا ترث لوجود الفرع الوارث، فهي محجوبة بها. هذا فترث البنت باعتبارها بنت، ترث النصف، ولا ترث باعتبارها أختا لأم، لأن الأخت لأم لا ترث مع وجود البنت. فهنا لو تفرقت القرابتان لا ترث كل منهما، ولكن إحداهما محجوبة بالأخرى، واضحة؟ طب بالنسبة للأم، إذا نورثها باعتبارها أم فلها السدس لوجود فرع وارث، وإذا نورثها بأنها زوجة لها الثمن، لها الثمن. والحقيقة إن الأم لا تحجب الزوجة والزوجة لا تحجب الأم، لكن هنا مانع آخر من إنها ترث بالاثنين، إن المجوس لا يرثون بالأنكحة التي لا يقرها الإسلام، فلما تزوج أمه هذا الزواج لا يقر عليه، لا يقر عليه. فلا ترث باعتبارها زوجة، لأنه لو تحاكموا إلينا فنفسخ هذا العقد ولا نقره، فلا ترث به، وإنما ترث باعتبارها أما فقط، وهذه البنت ترث باعتبارها بنتا. عليكم السلام. تعالوا كده نقرأ المسألة، هنقرأها من الشرح. اجتماع قرابتين في المجوس، وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان وكان بحيث لو تفرقت قرابتاه في شخصين لكان ورث أحدهما مع الآخر. لو كان هذا ورث بهما، ورث بهما اعتبارا بالمسلم إذا كان له قرابتان كابن العم إذا كان أخا لأم، كابن العم إذا كان أخا لأم، فيرث باعتباره أخ لأم، يرث السدس إن كان واحدا أو واحدة، والثلث إن كان أكثر، وابن العم وباعتباره ابن عم يأخذ الباقي عصبة. ثم قال ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم. فإذا تزوج أمه، فإذا تزوج أمه ومات عنها فترثه أمه باعتبار الأمومة ولا ترثه باعتبار الزوجية. فإذا جاءت بولد منه أو ببنت فبنته ترث بالبنوة ولا ترث باعتبارها أختا لأم، لأن في الأحوال العادية الأخت لأم لا ترث مع وجود البنت الفرع الوارث. ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم لاستحقاقها النقض والفسخ. هي مستحقة للنقض، يعني انه يفرق بينهما، هي مستحقة لهذا، فإذا ترافعوا إلينا لا نقرهم على هذه الأنكحة. ولهذا لو رفع إلينا لا نقرهم عليه، والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق حتى بين المسلمين. دي معلومة نضيفها في القرابة في الإرث بالزوجية، لا بد أن تكون الزوجية صحيحة، فلو تزوج زواجا فاسدا وجاء من هذا الزواج بأبناء، من حيث النسب ينسب الأولاد، ومن حيث الميراث يرث الأولاد، لكن المرأة والرجل لا يتوارثان بهذه الزوجية، فإذا مات أحدهما قبل التفريق بينهما وعلمنا أن العقد كان فاسدا، فلا يرث الحي منهما الميت، لأن شرط الإرث بالزوجية أن تكون الزوجية صحيحة، وأن تكون قائمة حقيقة أو حكما، أن تكون قائمة حقيقة أو إيه أو حكما، وألا يكون الطلاق بائنا. إذا كانت مطلقة ومات فلا يكون الطلاق بائنا. طبعا من باب أولى، يعني من باب أولى. ماشي يا كرام، يبقى اجتماع قرابتين في المجوس كده واضح. طيب ماذا قال صاحب المختصر؟ وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما، ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم. فإذا تزوج أخته وماتت أو مات لا يرث باعتبار هذه الزوجية، لأنهم لا يقرون عليها، بل نفرق بينهما ونفسخها. هي ترث باعتباره أخته. لا، هو فإن جاءوك كما قال الله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فهذا هو. بعد ذلك يقول: عصبة ولد الزنا والملاعنة وولد الملاعنة. يقول الشيخ في المختصر: وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما. الكلام في عصبة ولد الزنا، ولد الزنا ليس له أب ينسب إليه، ليس له أب ينسب إليه، لكن له إخوة لأم. ما هو مدام ليس له أب لن يكون له إخوة لأب، مش كده؟ ولن يكون له أعمام، لأن عمه أخو أبوه. طب هو ليس له أب ينسب إليه، فليس له ليس له أعمام، ليس له أعمام. طبعا جده هيكون من ناحية أمه، جده لأمه، وده مش عاصب. هذا بنتكلم في عصبته مين، لكن ورثته مين؟ ورثته بيورث منه ورثته ميراثا عاديا، يعني لو له أبناء فأبناؤه بيرثون منه، له إخوة وأخوات من أمه فميراثهم ميراث الأخ والإخوة لأم. لكن الكلام في العصبة، لأنه ليس له أبوة، ليس له أب ينسب إليه، فجهة الأبوة منعدمة عنده، وبالتالي فجهة الأخوة أيضا هتبقى منعدمة. فقال: وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما. طبعا نعرف ولد الملاعنة، ولد الملاعنة هو إذا إذا تلاعن الزوجان، يعني إذا نفى الولد الذي ولد على فراشه، إذا نفى وأنكر نسب الولد، يعني نفى نسب الولد ولم يقر به ولم يعترف به، فالحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالأصل أن من ولد على فراش الزوجية فهو منسوب للزوج، هذا هو الأصل. فإذا نفاه لا ينتفي إلا باللعان، واللعان أيمان على هيئة مخصوصة يحلفها الزوج وتحلفها المرأة بعد أن يحلف الزوج، فإذا تلاعنا فرق بينهما ونسب الولد إلى أمه، ونسب الولد إلى أمه، لكنه يحد من قذفها بالزنا، يعني هو انتفى نسبه من هذا الرجل الذي لاعن، انتفى نسبه منه، لكن هذا الانتفاء ليس دليلا على وقوع الزنا منها، لأنها حلفت هي الأخرى أنه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. فقضاء الإسلام أن يفرق بينهما وأن ينسب إلى أمه، ومدام هينسب إلى أمه فلا ميراث بين الولد وبين الملاعن، وإنما ترثه أمه باعتبارها أم فلها نصيب الأم، ويرث الولد منها إذا ماتت باعتباره ابنا لها، لكن إذا مات ولد الملاعنة فمن عصبته؟ أمه تأخذ فرضها السدس أو الثلث، ومن عصبته الذي يأخذ الباقي؟ عصبته عصبة أمه، عصبته عصبة أمه بأنواعها، إن كانت عصبة نسبية فهي عصبته، أو كانت عصبة سببية بمعنى إن أمه معتقة، أمه إيه؟ معتقة، فمعتقها هو عصبتها إن لم يكن لها عصبة، فعصبة ولدها هو عصبة أمه، فعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة هو عصبة أمه. نقرأ العبارة في الشرح. قال: وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما، لأنه لا نسب لهما، لا نسب لهما، يعني لولد الزنا وولد الملاعنة. أنا كنت سمعت أو يعني درس شيء ما أن الولد الزنا ينسب إلى أبيه عند أبي حنيفة، خلاف عندهم الذين في تعريفهم في النكاح. النكاح عند الجمهور هو العقد، والنكاح عند أبي حنيفة أو الحنفية الوقت. فإذا وفي مثلا، فإذا وفي المرأة فأنجبت منها، فيكون هذا الولد لهما، ونسب هذا الولد الذي أنجب أو ولدت إلى أبيها. ولذلك يعني كنت أعتقد أن ولد الزنا ينسب إلى أبيها ويكون وارث عند الأحنام. الكلام في ولد الزنا الذي لا ينسب لأب، الكلام في الميراث في ولد الزنا الذي لا ينسب لأب، بصرف النظر عما تذكر، هذه مسألة خارج الموضوع الذي نتكلم فيه. لكن متصور ولد زنا لا ينسب لأب، ولد الزنا يعني حملت من زنا من سفاح ولم يعترف به، ولم يعترف به، فهذا عند الجميع ولد زنا، هذا عند الجميع ولد زنا. أنكر لا، إذا أصل شوف النسب يثبت بطرق، منها الفراش ومنها الإقرار. فمن أقر بنسب ولد عمل بإقراره هذا، ما دام ليس له مقر آخر فالإسلام يتشوف إلى ثبوت النسب. فإذا وجد من لا نسب له، طفل لا نسب له ولا يدعيه أحد، وجاء واحد من خارج البلدة ومن خارج القطر وقال هذا ابني، نقول له صدقت. ما هو هذا يثبت به النسب، النسب يثبت بالإقرار، يبقى ده إقرار، يبقى نسب صحيح. النسب الصحيح في الدنيا غير النسب الصحيح في الآخرة، الله أعلم بالسرائر. نحن نقول هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان بحسب الظاهر. فلو جاء واحد من خارج القطر وقال هذا الولد الذي أودعتموه في هذا البيت اللي هو الملجأ أو مكان تربية الأطفال المجهول النسب، هذا الولد ابني، لا نسأله من أمه ولا نقول له أقم الدليل على هذا، إذا لم يقل لنا هو لا نقول له أقم الدليل على هذا، لأن فيه طفل مجهول النسب، الأفضل أن يكون له نسب. ثم جاء هذا يدعي، والعقل لا يكذب، العقل لا يكذب، مش واحد عنده 25 سنة بيدعي واحد عنده 20 سنة ويقول ده ابني، لا، هذا العقل يحكم بكذبه. فإذا كان العقل لا يكذب وهو يقر بنسبه يثبت نسبه، يثبت مدام قلنا يثبت. وخلي بالك النسب إذا تم الاعتراف به لا يبطل، يعني لا يجوز لواحد عمل حفلة لابنه باستقباله كمولود انه يأتي بعد كده يلاعن، لا، ده يبقى قاذف، ما يبقاش بيلاعن، يبقى قاذف، لأنه أقر بنسبه خلاص، عمل له بس مجرد ان عمل له السبوع أو عمل له حفلة استقبال يبقى خلاص، هذا إقرار بالنسب. والإقرار يثبت به النسب، يبقى بالفراش أو بالإقرار. وفيه أمور أخرى. طيب الله يبارك فيك. طيب نقف عند قراءة عصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما، نبدأ بقراءة هذه المسألة في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.